نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ففي هذه الآية فيها النهي من الله جل وعلا عن أن يتمنى الشخص ما فضل الله عز وجل به بعضنا على بعض. ولأهل العلم أو التفسير في هذه الآية أقوال، فذكر أن من أسباب نزولها كون بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الرجال يغزون ولا يغزو النساء، ولا المرأة لها نصف ميراث الرجل، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فكأنه فيه الأمر بأن يسأل الإنسان الله تبارك وتعالى من فضله، وينتظر سعة الله تبارك وتعالى أن يعطيه مما عنده سبحانه وتعالى. فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لكن واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فقال بعض العلماء: المقصود أن لا يقول يعني أو أن يتمنى ما عند الشخص نفسه، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى من فضله الذي وسع السماوات والأرض. ولهذا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالذي فضل الله عز وجل به بعضا على بعض ذلك عدل منه عز وجل، وهو الذي صنعه، فهو الذي أوجب الغزو على الرجال من دون النساء، وهو الذي جعل حظ الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو الذي جعل شهادة الرجل الواحد تعدل شهادتين، وهكذا. فلا يتمنى الرجل أو الواحد ما فضل به غيره عليه، كما قال ابن عباس: ولا يتمنى الرجل فيقول: يا ليت أو ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهي عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله. وهذه الآية المقصود قد يفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعلمه والمال ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله مالا علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مال فلان لفعلت فيه كما فعل، قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يعني يسلطه بغير حق أو يتصرف فيه بغير حق، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مال فلان لفعلت مثل فعله، أي في السوء، قال عليه الصلاة والسلام: فهم في الوزر سواء. وفي الحديث الآخر، هذا الحديث رواه أحمد أصحاب السنن من حديث أبي كبشة الأنماري، وحديث الآخر حديث المسعود في الصحيحين: لا غبطة أو قال لا حسد في رواية لا غبطة إلا في اثنتين: رجل أتاه الله حكمة أو علما فهو يعلمه، أو أتاه قرآنا فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. فمثل هذا جائز فيه الغبطة، وجاء في الحديث جائز فيه يعني الحسد، لكن هو الحسد المحمود الذي يسمى غبطة، فهو بمعنى تمني النعمة وليس تمني زوال النعمة، لأن الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، سواء تمنى زوالها عنه لتحصل له، أو أن يتمنى زوالها عنه سواء حصلت له أو لم تحصل، فهذا حسد، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في قلب مؤمن أو في قلب الرجل حسد وإيمان، لأن الحسد اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحسد. أما المحمود، الحسد المحمود الذي يسمى بالغبطة، فهو أن يتمنى ما عند فلان ليفعل به كفعله في الخير، في الخير لا في الشر. وعند ذلك فقوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كما قال ابن عباس، أن يتمنى ذاك الشيء نفسه، أما أن يتمنى يعني أن يكون له مثله فيعمل به في الحق والخير فلا بأس. وكذلك أن تقيد الآية فيكون النهي عن أن يتمنى مطلق التمني دون أن يقيده باستعماله في الخير، فإن تمنى ما عند غيره لاستعماله في الخير فذاك جائز بدليل الحديث. أو أن يكون المراد في الآية: ولا تتمنوا إلى آخره، ما خص به بعض دون غيره، ما خص به البعض دون غيره، كما خص عز وجل الرجال بأشياء دون النساء ونحو ذلك. نعم. قال: ولهذا لا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين إلى آخره، فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، لأن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين النعمة، أي أن يتمنى عين النعمة لا، أما أن يتمنى مثل ذلك فلا بأس، أو تحمل على ما ذكرته. قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وهذا يدل على أن سبب الآية هو نحو ما ذكر أهل العلم من كون النساء قلنا الرجال يغزون ونحن لا نغزو، والمرأة لها نصف حظ الرجل في الميراث، وشهادتها تعدل، أو شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فقال تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي ما قدموا من العمل، فيجازون على الحسنة بالحسنة وعلى السيئة بما بمثلها، وكذلك النساء لا تضييق عليهن ولا ظلم عليهن ولا إجحاف في حقهن، فمن قدمت الحسنة لها الحسنى، ومن قدمت غير ذلك فلها أيضا غير ذلك. ولهذا حث الله عز وجل أن نسأله من فضله فقال: واسألوا الله من فضله، فلا تعترض على ما عند فلان وفلان، وإنما اسأل الله تبارك وتعالى من فضله، ففضل الله تبارك وتعالى واسع، يؤتيه من يشاء، كما جاء في الحديث: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، أي علمه قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، فيعلم يعني ما يخفيه الإنسان وما يبديه وما يسره وما يجهر به أو يعلن به، فيعلم من يعني يستحق الفقر ممن يستحق الغنى وغير ذلك. ثم قال: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وفي قراءة: والذين عاقدت بالمد فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الآية هذه كانت أول ما نزلت قبل المواريث، فكانوا في الجاهلية يتحالفون وينشئون الحلف، يتحالف شخص مع آخر أو عائلة مع أخرى أو جماعة مع جماعة أو قبيلة مع قبيلة أو نحو ذلك، فيقول دمي دمك ومالي مالك وترثني وأرثك ونحو هذا. فعقدت هذه الأحلاف أو الحلوف بينهم أول الأمر في الجاهلية، ودام الأمر كذلك في الإسلام، فكانوا يتوارثون حتى في صدر الإسلام. ثم نسخ ذلك، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى آخر الآية، وأيضا بنزول آية المواريث، بنزول ماذا؟ آية المواريث. وهذا قال أهل العلم ولكل جعلنا مواريا مما ترك الوالدان والأقربون، أي كل جعل الله عز وجل له عصبة يرثه، عصبة يرثه مما ترك الوالدان والأقربون، فمن تركه من بعده كوالديه وأقربيه أخذوا الميراث وباقيه يكون للعصبة. والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم، أي الذين تحالفتم معهم يعني في الجاهلية فآتوهم نصيبهم على حسب الحلف الذي اتخذتموه، وكان هذا في بداية الإسلام، ثم نسخ كما قال جمهور العلماء، كما قال جمهور العلماء. فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فهذا بقي في أول الإسلام، ثم نسخ بآيات المواريث على التدريج التي ورد فيها، ومنها قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والذين عقد أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فبقي إيتاء نصيب الحلف هو ما تعاقدوا عليه من النصرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كما جاء في الحديث كل حلف، أو قال لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لا يزده الإسلام إلا شدة. لا حلف في الإسلام أي أن تنشأ الحلف، أن ينشأ الحلف بعد أن جاء الإسلام وبعد أن نسخت الآية، فهذا الحلف لا يعتد به. أما إن كان حلف قبل ذلك فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لكن التوارث نسخ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، فبقي الحلف الذي هو ماذا؟ بمعنى النصرة والإعانة ونحو ذلك، هذا الذي يبقى ما فيه نصرة ونصيحة وإعانة، هذا باقي محكم. وأما قضية التوارث فنسخت بآيات الميراث، وهذا أصح أقوال العلماء في الآية. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي أنه مطلع تبارك وتعالى على كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فها هنا يقرر جل وعلا ويبين هذه الحقيقة التي خلق عليها الناس، وهي فطرة فطر الله عز وجل عليها البشر، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ألا وهي أن الرجل أقوى من المرأة، فالرجل قيم على المرأة، هو سيدها وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، وهو المتصرف فيها ومؤدبها إذا عوجت. الرجال قوامون على النساء، وذلك بما فضل الله بعضهم على بعض، وجعل الله جل وعلا هذا الفضل في الرجل على المرأة لحكمة أرادها، والآية مناسبة للآية السابقة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم ذكر بعض ما فضل به الرجل على المرأة، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم، ومما اختص به الرجال أن النبوة والرسالة فيهم، ف فلا يوجد من النساء من هو من هي حظيت بالنبوة أو الرسالة، وهذا يكاد يكون عليه الإجماع، إلا ما نقل عن ابن حزم حيث أجاز أن تكون النبوة في المرأة، واستدل ببعض الآيات التي فيها الإيحاء، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ولكن ليس كل إيحاء هو المقصود به إيحاء الوحي الذي به تثبت النبوة، لأن الله جل وعلا جاء ذكر في الكتاب الإيحاء حتى إلى الحيوان، وأوحى إلى ربك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال إلى آخر الآية. فهذا مما فضل به الرجال على ماذا؟ على النساء. وأيضا القضاء وتولي الحكم إنما هو للرجال وليس للنساء، قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن امرأة تملك أهل سبأ أو نحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. فهذا مما فضل به الرجل المرأة. وأيضا الرجل هو الذي يتقدم إلى المرأة، والرجل هو الذي يدفع المهر، والرجل هو الذي يتولى النفقة، وهو الذي يدود على حياض العائلة ونحو ذلك. هذه أمور كثيرة فضل الله عز وجل بها الرجل على المرأة، وبما أنفقوا من أموالهم أيضا، وبما أنفقوا من أموالهم. ولهذا قال عز وجل للرجال وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. نقل عن ابن عباس قوله الرجال في قوله تعالى الرجال قوام من النساء، يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. وقال أيضا بذلك غير واحد من أهل العلم. ولهذا ينبغي للمرأة أن تكون على أدب عال ورفيع مع زوجها، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو حسن بمجموع طرقه في المرأة أنها خير النساء امرأة إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها وفي مالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الرجل على زوجته، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في رواه أحمد لو أن الرجل كان كله حب يتفقأ قيئا فلحسته امرأته ما أدت حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لكن هذا لا يخول للرجل أن يتسلط على المرأة، لأن الله جل وعلا هدده كما سيأتي في آخر الآية إن الله كان عليا كبيرا. فالله أثبت للرجل القوامة وما فضل به على المرأة، لكن لا أن يتسلط فيضاررها، بل خوفه الله عز وجل بأن الله تبارك وتعالى هو العلي الكبير. فإذا دخل الرجل في نفسه الغرور وتعالى وتكبر على المرأة سلط عليه وتجبر، فليعلم أن هناك من هو أعظم، فالله علي كبير، فهذا وعيد للرجل. وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا قسم وصنف من النساء، صالحات قائمات بالعمل الصالح، وقانتات أي أنهن مطيعات عابدات قائمات صلاة وقراءة القرآن وقنوتا ودعاء وطاعة لأزواجهن، وحافظات للغيب أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وفي ماله أيضا كما ذكرنا في الحديث. الصنف الآخر واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. أما المرأة التي يخاف منها النشوز، نشز المراد بالنشوز أن تسوء أخلاق المرأة، وأن تصير ترفع صوتها على زوجها، وتصير تاركة لأمره معارضة له مبغضة له، فمتى ظهر منها ذلك كان ذلك من أمارات النشوز. فإذا صارت تعصيه ولا تطيعه، وصارت تخالف أمره، وترفع عن صوتها عليه، وترد عليه، وتسيء له الأدب، أو تسيء مع أهله ووالديه، أو لا تستمع إلى أمره وتخرج عن طاعته وعن طاعة الله عز وجل وهو يأمرها بأن تطيع الله تبارك وتعالى، فهذا من النشوز في حق المرأة. وإذا نشزت المرأة فتركها الزوج فإن نفقتها تسقط، نفقة المرأة تسقط في أحوال، ومنها أن تنشز وأن تصير ناشزا سيئة الأدب مخالفة لزوجها غير طائعة هاجرة له تترك مضجعه في البيت أو خارج البيت ونحو هذا، فها هنا تصير ناشزا والشرع يسقط نفقتها، وهذا في قول جمهور العلماء، فليس لها الحق بأن تطالب النفقة، وإن طلبت ما طالبت بها فأعطيتها فهو أخذ للمال بغير حق. فها هنا يؤدبها زوجها بما يأتي، واللاتي تخافون نشوزهن فأعظوهن، الموعظة، وأن يبين لها حق الزوج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعني في أعلى المرتبة، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد أو المرأة أن تسجد لزوجها، وأن تعلم أن الرجل إذا تزوج تبقى طاعة أبيه وأمه مقدمة على زوجته، والزوجة إذا تزوجت فطاعة زوجها مقدمة على والده، فالأمر ليس سواء. فيبين لها حق الزوج، فيبين لها حق الزوج، قال عليه الصلاة والسلام يعني إذا دعا الرجل امرأته فأبت عليه باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح، بل قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل زوجته وهي على قتب من نار لا أجابته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بيانا لمكانة الرجل. فيعظها بهذه الأحاديث التي تبين لها قيمة زوجها، فعظوهن. طيب إذا لم ينفع الوعظ فاهجروهن في المضاجع، الهجر في المضاجع وهو الترك، وهذا الهجر بأنواعه، ترك الكلام الحسن، أن لا يكلمها كلاما حسن، وإنما يكون فيه نوع شدة، ليس سبا وشتما لكن بشدة، أن يهجر الكلام فيترك لا يكلمها أصلا، أن يهجرها حتى في المضجع، أن يوليها ظهره، يوليها ظهره فلا يضاجعها. قال ابن عباس يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها، وذلك عليها شديد، ولا يكلمها. نعم. قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن ضرب غير مبرح، وهو ضرب لا يكسر عظما ولا يفقع عينا ولا يحدث أثرا، ولا يحدث ماذا؟ أثرا. أما الضرب الذي يحدث الأثر فإن ذلك غير جائز. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في حق المرأة على الرجل، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا هجرتها لا تخرج من البيت وإنما تبقى في البيت تأديبا لها. فأمر عليه الصلاة والسلام أن لا يكون في الضرب أثرا أو أن يكون فيه يعني إحداث لعيب أو نحو ذلك. ولهذا قال الفقهاء في الضرب غير المبرح هو أن لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا، يعني لا يذكر، لا يترك فيها أثرا، لا يترك فيها ماذا؟ أثرا. قال واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا وعظتها فرجعت فلا تتعالى عليها، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي ماذا؟ لا تتعالى عليها وتتسلط وتتجبر، إذا وعظتها فلم ينفع فهجرتها في المضجع رجعت، لا تتعالى عليها، إن لم ترجع فضربتها فاستمعت وعادت واتبعت القاعدة الضرب يعرف الضرب، فهنا قد رجعت الطريق فلا تعلوا عليه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وإن خفتم شقاق بينهما، يعني إذا خفتم الشقاق بين الرجال والنساء، بين المرأة وزوجها، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. يعني الحالة الأولى إذا نشزت المرأة، نشزت المرأة، طيب وهل ينشز الرجل؟ نعم قد ينشز الرجل، ولهذا قال عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوز، أو سيأتي في آخر للنساء نشوزا وإعراضا فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا والصلح الخير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فذكر نشوز الرجل، يعني إذا كانت المرأة تخاف من زوجها النشوز، سوء الأدب، رفع الصوت من غير سبب، ضرب من غير سبب، هجر من غير سبب، سوء المعاملة ونحو ذلك، الإهانة، الذلة نحو هذا. وإن خاف امرأة من بعلها نشوزا فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا، وفي قراءة يصالح بينه صلحا. وأحضرت الأنفس الشح، يعني كل واحد يشح يريد أن يكون الحق أكثر في جانبه، ولهذا يصلحان بينهم. هذا حال نشوز الرجل كما ذكرنا. والأمر الآخر إذا وقع النفور من الزوجين، الآية السابقة إذا وقع النفور من الزوجة، هنا إذا وقع منهما. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قال الفقهاء إذا وقع الشقاق فللحاكم أن يسكنهما إلى جانب ثقة ليعلم أحكامهما وأخبارهما، فيعلم الظالم من المظلوم، أو للحاكم أن يسكنهما أو يجعلهما قريبا من امرأة ثقة لتتطلع على أعمال هذه المرأة وكيف هي مع زوجها، فيعرف الظالم من غيره. ثم يرسل حكما من أهله وحكما من أهلها، فيأتي جماعة من أهلها ويؤخذ منهم رجل عاقل صالح صاحب علم وتقوى ورزانة وتجربة، وأيضا من أهل الزوج مثل ذلك، فيجتمعان وحكم أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هذا فيه ماذا؟ الإرشاد إلى سلامة النية وصفاء القلب وسلامة السريرة، يعني أن يأتي هذا الذي من أهلها والذي من أهله على نية الوصول إلى ما هو خير. ولا يلزم بالضرورة الخير هنا هو الاجتماع، قد يكون الخير في الافتراق، قد يكون الخير في ماذا؟ في الافتراق. فإذا إن يريد إصلاحا، أما إذا علم أن هذا من أهلها يدبر تفريقها، أو هذا من أهله يدبر افتراقه على عن زوجته، فمثل هذا لا يجعل حكما. ولهذا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يجعل الله تبارك وتعالى بينهما التوفيق. قال ابن عباس أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجل مثله من أهل المرأة فينظر أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة لأنها ناشز، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضى ولا يرث الكاره الراضي. وهذا قول في الحقيقة محل نظر، ما دام الزوجية ثابتة فإذا وقع الموت الآخر يرث الميت بلا شك. هذان الحكمان يرسلهما الحاكم ويحددهما الحاكم، ولأهل الزوجين أن ماذا؟ أن يجعلهما حكما. أن يجعل هذين الحكمين حكما فيجمعان أو يفرقان. وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة، يعني أن يجمع بين الزوجين أو أن يفرقا بين الزوجين. أما أن يجمع بين الزوجين فلا إشكال لأن الزوجية باقية، لكن أن يفرقا يعني إذا جعل هذا وهذا ووجدوا أن الحل هو التفريق، فهل قال الحل هو التفريق، هل كونهما حكما بأن الحل هو التفريق يعد تفريقا، أم لا بد أن يطلق الزوج، أم لا بد ماذا أن يطلق الزوج؟ فبعض العلماء قال حكمهما تفريق، بل قال بعضهم كإبراهيم النخعي إن شاء الحكم أن يفرق بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاثة، وهو رواية عن مالك، وهو رواية عن مالك. والأقوى أنه ماذا؟ أنهما يجمعان. أما في التفرقة فلا بد للزوج أن ماذا؟ فلا بد للزوج أن يطلق، إلا إذا فوض الزوج التطليق للحكم الذي جعله، قال فإن وصلتم إلى الحل هو التطليق فأنا أوكلك في أن تطلق، فقل أهي طالق، فقل هي طالق أو نحو هذا. هذا القول أقوى. ولهذا قلت اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين، والجمهور على القول الأول أي أنهما يجعلهما الحاكم، والصحيح أنهما يثبتان الجمع، أما التفرقة فلا بد من أن يكون المفرق أو الذي يحكم بالتفريق ويرضى الحكم أخيرا هو الزوج، هو الذي ينطق بالطلاق إلا إذا وكل حاكمه فله أن يفعل ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، كما أجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيهما أيضا من غير توكيل، يعني إذا لم يوكل نفذ. والأقوى أنه ماذا؟ لابد أن يطلق الزوج، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، أما إذا وكل الزوج فالطلاق واقع. والآية أيضا أظهر على القول الذي ذكرت، وحكى قال فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما أي يوفقهما لما فيه الوفاق، والوفاق لا شك يجمع أو يشمل الجمع، لكن هل يدخل فيه التفرقة؟ قال بعض العلماء يدخل، وبعضهم قال لا يدخل. إن الله كان عليما خبيرا، عليما بأحوالكم، وخبير أيضا فهو عليم قد أحاط علمه بكل شيء، وخبير بنوايا هؤلاء وما في أنفسهم وما تكنه ضمائرهم من إرادة الجمع أو إرادة التفرقة أو السعي للتفرقة بغير حق، فالله خبير بهذا. وكأن في هذه في خاتمة هذه الآية تهديد ضمني للزوجين، ولكن بصورة مباشرة للحكمين، فهو يعلم هل حقيقة يريد الإصلاح والوصول إلى الخير أو لا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.